السلام عليكم ورحمة الله. اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وبك خاصمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حي الله تعالى هذه الوجوه النيرة التي لطالما سجدت وركعت وبكت بين يدي ربها. حي الله تعالى هذه الوجوه التي كانت تخلو في الأيام القليلة الماضية مع ربها جل جلاله، فأعطاها الله من نورها. زكى الله تعالى هذه النفوس الطيبة التي أفلحت وتزكت بإذن الله تعالى في شهر رمضان. اليوم يوم الفرح، اليوم يوم الجائزة. ما بالكم بعبد ذليل مثلي ومثلكم عمل عند رب عظيم كريم، وها قد حان وقت إعطاء الأجير أجره. يتودد ربكم جل جلاله للعصاة، أفلا يتودد إليكم أيها المؤمنون؟ اسمعوا معي إلى قوله جل جلاله وهو يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. يتودد للذين أسرفوا على أنفسهم بالمعاصي، فما بالكم بمن أكثر الطاعات في هذا الشهر؟ اسمعوا معي إلى هذا الحديث الجميل الرقراق الذي يتودد فيه رب الأرض والسماء للعصاة، فما بالكم بأهل الإيمان؟ روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بآخر رجل خرج من النار وآخر رجل يدخل الجنة، فيقول الله تعالى لملائكته: اعرضوا صغائره وأخفوا عنه كبائره. فعندما يرى صغائره يقول الله تعالى له: عبدي فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فيقول: نعم ربي. وهو مشفق من الكبائر، خائف من الكبائر، ماذا يقول الله تعالى؟ يقول الله تعالى لملائكته: أبدلوه مكان كل سيئة حسنة. هل تعلمون ماذا يقول؟ عندما يرى الصغائر قلبت إلى حسنات يقول: يا رب، يا رب، إن لي ذنوبا عملتها لا أراها. يطلب ذنوبه، رأى أن الصغائر قد حولت إلى حسنات، يقول: يا رب، إن لي ذنوبا لا أراها. يقول أبو ذر: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الرقراق الآخر الذي يرويه مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأل موسى ابن عمران ربه فقال: يا رب، ما أدنى أهل الجنة منزلة، أقل رجل من أهل الجنة ماذا له؟ قال الله تعالى: هو آخر رجل يخرج من النار، فيقال له: اذهب وادخل الجنة، فيذهب فينظر إليها فيخيل إليه أنها ملأة، فيقول: يا ربي، إنها ملأة، فيقول الله له: اذهب وادخل الجنة، فيذهب فيخيل إليه أنها ملأة، فيرجع فيقول الله: اذهب، ثم يذهب فيرجع في الثالثة، فيقول الله تعالى: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت ربي. فيقول لك: هذا ومثله ومثله ومثله ومثله. قال صلى الله عليه وسلم: فيعقد الخامسة ثم يقول: ولك عشر أمثاله. يعني أقل رجل من أهل الجنة له مثل 50 ملك من ملوك الدنيا. فعندما سمع ذلك موسى قال: أي ربي، هذا أدناهم منزلة، فكيف بأعلاهم منزلة؟ قال الله تعالى: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم منهم. أوصي نفسي وإياكم في هذه الدقائق القليلة وفي هذا اليوم المبارك بوصية النبي صلى الله عليه وسلم التي يرويها لنا مسلم في صحيحه. أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم سفيان عندما جاء إليه وقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. يا أهل الطاعات، يا من تلذذتم بالقرب إلى رب الأرض والسماوات، يا من أسجدتم له الجبهات وأنزلتم له الدمعات، الاستقامة الاستقامة بعد رمضان. إياكم أن تكونوا من التي كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكافة. فلتستقم أبصارنا، كم من شاب ورجل وبنت وامرأة تركوا المسلسلات في رمضان والأفلام في رمضان وغضوا أبصارهم في رمضان، فلا ترجعوا وتتركوا لبصركم العنان في العيد. فهذا سفيان الثوري يحدث عنه أحد أصحابه فيقول: قال سفيان الثوري في يوم العيد: إن أول ما نبدأ به اليوم غض البصر. وهذا حسان بن أبي سنان أحد الصالحين عندما رجع من صلاة العيد قالت له زوجته: كم امرأة حسناء رأيت اليوم؟ قال والله منذ خرجت إلى أن عدت وأنا أنظر في يدي من غض البصر. وهذا الربيع بن خيثم تلميذ ابن مسعود يطرق باب شيخه فتفتح الخادمة وهي بنت فلا ينظر إليها، فتنظر إليه فتظن أنه أعمى، فتذهب إلى سيدها فتقول يا عبد الله صاحبك الأعمى على الباب. يقول صاحب الأعمى ليس لي صاحب أعمى، فيذهب فينظر إليه فإذا هو الربيع بن خيثم فيضحك في وجهه ويقول يا ربيع والله لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك. من كثرة غض بصره ظنته أنه أعمى. الآن كما تعلمون يبتلى كثير من النساء والبنات بكثرة الزينة والتبرج في الطرقات، فإياكم وأن ترجعوا وتطلقوا لبصركم العنان بعد رمضان. ثانيا فلتستقم أذاننا وليستقم سمعنا كما استقام في رمضان. كم من شاب ترك الأغاني في رمضان وترك سماع الحرام في رمضان، وإذا جاء العيد قال لك يا شيخ الآن فسحة، بدنا نظهر، بدنا نغير جو، حط شوية أغاني في السيارة في البيت، أدعى لعرس، أدعى لوليمة، أدعى لطعام، لا تضيق علينا. عجيب، كيف كنت تتلذذ بالقرآن في رمضان وتبكي من كلام الله في رمضان، وتبكي عندما تسمع الدعاء في رمضان، ثم تذهب بعد رمضان لتسمع صوت الشيطان؟ كيف جمعت بين صوت الرحمن، بين كلام الرحمن وصوت الشيطان؟ لذلك أحبتي في الله إيانا وما ينبت النفاق في القلوب. سأل عبد الله أباه وهو ابن الإمام أحمد فقال له يا أبتي، يا أبتي إن سمعت الأغاني والمعازف ماذا لي؟ فقال الإمام أحمد يا بني إن المعازف تنبت النفاق في القلوب. ثم قال قول الإمام مالك رحمه الله هذا عندنا فعل الفساق، هذا عندنا فعل الفساق. ثالثا أحبتي في الله فلتستقم ألسنتنا. كم من شاب ورجل وامرأة استقام لسانه في رمضان، كان يكثر من السباب والشتام والكفر والعياذ بالله، عندما جاء رمضان الحمد لله التزم، وتجد أن لسانه استقام ولا يتكلم إلا فيما هو خير. إذا جاء العيد ذهب مع أصحابه مع رفاقه فتجده يسب ويشتم. لسانك كنت تختم به القرآن، كنت تذكر به الرحمن، كنت تدعو به المنان، تعود به للسب والشتام؟ لذلك فلتستقم ألسنتنا ولنحافظ على الاستقامة بلساننا بعد رمضان. ولتستقم أحبتي في الله بطوننا. كيف يستقيم البطن؟ الكثير منا بفضل الله تعالى في رمضان كان يتحرى الحلال ويترك الشبهات من الطعام، أما الآن إذا جاء العيد قال لك يا شيخ الآن فرصة ومنذهب مع الأهل ومنغير جو وبيروت وجزين وصور وبقاع وغير ذلك، لا أسأل عن أي في أي مطعم آكل ولا أسأل نوع الطعام الذي أكله. كيف؟ اسمع معي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لنا في الحديث الذي يرويه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال جل جلاله يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. قدم الأكل من الطيب على العمل الصالح. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر ومأكله حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ ذهب رجل ليقيم بعض الفحوصات الطبية، رجل من هذا الزمان عمره يا إخواني 96 سنة، طلعت الفحوصات الطبية كلها 100%. استغرب الشيخ كان معه شيخ قال له ست وتسعون عاما وكل الفحوصات عندك 100%؟ قال والله يا شيخ لم آكل في حياتي حرام ولم أقترب يوما للحرام، قصد النساء بالحرام. وهذا أبو الطيب الطبري رحمه الله بلغ فوق 70 و80 من عمره، وكان جسده قويا، فقال له تلاميذه وكانوا شبابا: يا شيخنا كيف حافظت على بدنك في هذا العمر؟ قال: حفظناها في الصغر، حفظناها في الصغر، فحفظها الله تعالى لنا في الكبر. احفظ سمعك بعد رمضان، احفظ بصرك بعد رمضان، احفظ لسانك بعد رمضان، احفظ جسدك بعد رمضان. ولكن حتى لا أثقل عليكم، فنحن لسنا ملائكة، فنبينا صلى الله عليه وسلم بشرنا وخفف علينا، كما في موطأ الإمام مالك قال عليه الصلاة والسلام: سددوا سددوا وقاربوا. والحديث في صحيح مسلم: سددوا وقاربوا، واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله تعالى برحمته. أخيرا أحبتي في الله، وصيتي للأزواج والزوجات من لطائف كلام رب الأرض والسماوات أنه ذكر قوله: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. تعلمون أين ذكرها؟ هل تعلمون في أي آية؟ هي في سورة البقرة وفي آية الصيام. قال جل جلاله: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. تذكروا العلاقات الاجتماعية في هذا العيد المبارك. أنت أخي الكريم غطاء لزوجتك، حصن لها، ستر لها، سند لها، كن معها لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. في مسند الإمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام: دينار أنفقته في سبيل الله، أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار أنفقته في مسكين، ودينار أنفقته على أهلك. أيهما أفضل؟ الدينار الذي أنفقته على أهلك. كذلك أنت أختي الكريمة، هن لباس لكم، قدمكن الله تعالى على الرجال. أنت ستر له وحصن له وحفظ له، تخير الكلام المناسب عندما تتكلمين معه. فربنا جل جلاله وصف أهل الجنة فقال: وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد. أخيرا وصيتي للآباء والأمهات: هذا اليوم يوم فرح، هذا اليوم الفرح فيه عبادة. لا تقضي أيامك بالنوم وتقول: مكسو علي نوم كتير، أنتظر العيد حتى أنام، أنتظر العيد حتى أنهي أعمالي وشغلي. هذه أيام فرح. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يوقف الحسن والحسين على الحائط ويقول: من يسبق ما من يسبق منكما إلي؟ يسابقهما صلى الله عليه وسلم، ولكن إيانا والإسراف. فربنا جل جلاله أمرنا بالزينة ونهانا عن الإسراف، فقال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أخيرا أحبتي في الله، أعلم أن فرحتنا جميعا يخالجها ويداخلها شيء من الحزن على رجال فقدوا أبناءهم، أو أبناء فقدوا آباءهم، أو نساء فقدوا أزواجهم أو فقدوا أهليهم وذراريهم. لذلك أحببت أن أعزي نفسي وأعزيكم ببشرى ربنا جل جلاله لنا، وبشرى رسوله صلى الله عليه وسلم لنا. فقد قال جل جلاله: ولقد صدقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون. والله مهما تأخر النصر فإنه قادم، فهذا وعد ربنا جل جلاله ووعد نبينا صلى الله عليه وسلم بإذن الله، يقينا على وعد الله وعلى وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنصلي سوية بالأقصى، سنكبر جميعا بإذن الله تعالى في الأقصى، سنكبر جميعا بإذن الله تعالى في مساجد الشام وفي مساجد مصر وميادينها والعراق، عندما يجمع الله تعالى كلمة الأمة. ولن يكون ذلك إلا إن توحدنا وعدنا إلى دين ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. قوموا أحبتي في الله وسلموا على بعضكم البعض، واتركوا النزاعات واتركوا الأحقاد، وقوموا بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم، فكانوا يقبلون بعضهم بعضا ويقولون تقبل الله تعالى منا ومنكم. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم الطاعات، وأن يغفر لنا ولكم الزلات، وأن يجمعنا جميعا يوم القيامة في الجنات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.